بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. هي الصحيح بالمختصر، الصحيح 44 بمختصر البغية، عند قول المؤلف أو قال لفعل حدث تأمين. قال المؤلف أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، أو يعني أو قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به. يجوز أن تقرأ لو شهد عندي الأنبياء، ويجوز أن تقرأ لو شهد، يعني قوله لو شهد عندي الأنبياء، عندي وعندي يجوز الوجهان. الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. قال ولم يقدره الله تعالى. نعم، فقد كفر. اكتبوا على الهامش. ذكر هذا المثال النووي في كتابه روضة الطالبين، فاصل، هو نقله عن الحنفية، يعني هذا القول هو نقله، هذا المثال هو نقله عن الحنفية وأقره. فاصلة. وهذا يبين أن النووي لما قال تصح الصلاة خلف المعتزلة، وهذا يبين أن النووي لما قال تصح الصلاة خلف المعتزلة ما أراد الكل، بل استثنى الذين مقالاتهم كفرية، بل استثنى الذين مقالاتهم كفرية. يوجد في بعض كتب النووي عدم جواز الصلاة خلف المعتزلة، ذكر في بعض كتبه أن الصلاة خلف المعتزلة جائزة، وذكر في روضة الطالبين نقلا عن الحنفية، وأقر كلامهم أن الذي يقول أنا فعلت هذا الفعل بغير تقدير الله يكفر. وهذه مقالة المعتزلة، هم يقولون فعلي هذا بغير تقدير الله أنا فعلته. فإذا الجمع بين كلام النووي في هذه المسألة وفي تلك المسألة يعطينا أنه لما قال الصلاة خلف المعتزلة تصح ما أراد كل أصناف المعتزلة، إنما أراد الذين لم تصل مسائلهم حد الكفر. نقطة. في معركة القادسية كان قائد جيش الفرس وهو رستم يتكلم مع أحد أعوانه قبل بدء المعركة، فقال رستم غدا نستأصلهم، الهمزة على الألف، غدا، قال غدا نستأصلهم يعني المسلمين، فالذي معه قال إن شاء الله، فقال رستم وإن لم يشاء، فقال رستم وإن لم يشاء، أعوذ بالله، هذه زيادة في الكفر عندهم. يقول النصارى ليس يقولون إن شاء الله، واليهود ليس يقولون إن شاء الله. من الله في قسم منهم يقولون الله موجود. ثم في اليوم الثاني الفرس بعضهم مجوس وبعضهم ينتسب إلى غير المجوسية، ما كلهم على دين واحد. ثم في اليوم الثاني هزمهم الله، أستاذ. وعليكم السلام. إذا الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام للفعل الذي هو خير والذي هو شر، لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى. وتقدير الله للشر ليس شرا، وإنما الشر هذا المقدر، وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه. الشر ما يأتيه العبد مما نهاه الله عنه، فعل العبد للمنهي عنه هذا يقال عنه شر. فالعبد يلام، وأما الله تعالى فلا يلام ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل. وكذلك خلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما فعل القبيح قبيح من العبد. الله تعالى هو يخلق الشر كما يخلق الخير من أفعال العباد، فخلق الله للشر الكفر والمعاصي والمكروه ليس شرا. خلق الله للشر كخلقه للخير، إنما المقدور والمخلوق الذي قدره الله وخلقه الذي هو شر أي معصية أو مكروه قبيح من العبد فعله فبقدرة الله، كما أن خلقه للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا من الله، بل دليل على كمال قدرة الله. زيدوا على الهامش، لأن الشخص عندما يتفكر أن البشر على كثرتهم مختلفون، لأن الشخص عندما يتفكر أن البشر على كثرتهم مختلفون هذا يختلف عن هذا في الصورة، وهذا مختلف عن هذا في الطبع، هذا مقبل على الطاعة وهذا منغمس في المعصية، هذا يخلط عمله الحسن هذا يخلط عمله الحسن حسنة بالقبيح، وهذا لا يخلط عمله الحسن بالقبيح، يخلط يا خلط خلط، وهذا لا يخلط عمله الحسن بالقبيح، عندما ينظر الإنسان أن كل هذا بخلق الله، ويتفكر فيه على الوجه الصحيح، يزداد يقينا بكمال قدرة الله وعلمه، بكمال قدرة الله وعلمه، المتقابلات التي يقال لها احيانا المتضادات، الخير يقابل الشر، الطاعة تقابل المعصية، وهكذا. هذا معنى المتقابلات، لكن تسميتها بالمتقابلات احسن من تسميتها بالمتضادات. ما مكتوب هذه بالمحتاج موجود، فتقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسن، كما ان تقديره لعمل الخير حسن. وعلى هذا يفسر حديث الإيمان أن تؤمن، ما نقول يا تزيدها، وعلى هذا يفسر حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مرأ معنا هذا الحديث بالأول مذكرين مذكرين انه مرأ معنا وذكرنا بعد منه، او الشيخ ذاكر يعني بيت من الشعر الكتاب ذكرنا قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فلفظة القدر، فلفظة القدر في هذا الحديث يراد بها معنيان: الأول القدر بمعنى الصفة، يعني أن تؤمن بأن لله تعالى صفة هي صفة التقدير. القدر بمعنى الصفة يعني بمعنى التقدير. والآخر بمعنى المقدور، أي الأثر، أي الأثر الذي قدر الله حصوله. من خير وشر، فذكر القدر أولا بمعنى التقدير، الذي هو صفة الله، يعني وأن تؤمن بالقدر الذي هو صفة الله. ثم قال: خيره وشره، ثم قال خيره وشره، فأعيد الضمير، يعني الهاء في كلمة خيره وشره، الهاء هنا وهنا، ثم أعيد الضمير إلى القدر لكن بمعنى المقدور، وهذا باب، وهذا باب من البلاغة، معروف عند العرب. حيث يذكرون اللفظ بمعنى ثم يعيدون الضمير، ثم يعيدون الضمير إلى هذا اللفظ لكن بمعنى آخر كما قال معاوية بن مالك إذا نزل السماء بأرض قوم إذا نزل السماء بأرض قوم هذا الشطر الأول رعيناه وإن كانوا غضابا إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أما غضبانين يعني غصبا عنهم يعني بغير رضاهم إذا نزل السماء إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أي إذا نزل المطر لأن المطر من أين ينزل من السماء يعني إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه هاء الضمير في رعيناه عائدة إلى إيش إلى السماء اللي هو يعني المراد بها المطر عائدة إلى المطر لكن أراد بها معنى العشب المطر لا يرعى الذي يرعى العشب لكن أراد بها العشب أراد بها العشب لأن العشب إنما يحصل بسبب المطر وقوله إذا نزل السماء وقوله إذا نزل السماء أي أثر السماء وهو المطر بعد عن كل شيء بالموضوع هذا ولو لم يرضوا أهل هذا أصحاب الأرض إذا نزل السماء بأرض قوم يعني ما نزل عنا نزل عندهم المطر نزل عندهم رعيناه جبنا أغنامنا وماشيتنا فرعت في أرض غيرنا لأنه نزل فيها المطر وإن كانوا غضابا وإن لم يرضوا يعني رغما عنهم ليس له وليس له لو شهد فالحاصل ايه فالحاصل ان تقدير الله للخير والشر حسن وليس قبيحا من الله، وإنما القبيح المقدور الذي هو شر يقبح من العبد فعله، وكما يقال في القدر يقال في القضاء، والقضاء معناه الخلق، كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات من هنا يعلم أن القبيح من هنا يعلم أن القبيح ما قبحه الشرع، والحسن ما حسنه الشرع، فأفعالنا منها قبيح ومنها حسن، لأن منها ما يوافق شرع الله ومنها ما لا يوافق شرع الله، ومعنى المقدور ما وجد بتقدير الله، ومعنى المقضي ما وجد بقضاء الله، ومعنى المخلوق ما وجد بخلق الله، وكل ما دخل في الوجود بتقدير الله وقضائه وخلقه. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد وافق المجوس والثانوية والثانوية وهم قسم من المجوس، جعلوا للعالم مدبرين، قالوا مدبر الخير هو الله، ومدبر الشر هو الشيطان، وقسم منهم قالوا مدبر الخير هو النور، وقسم منهم قالوا مدبر الخير هو النور، ومدبر الشر هو الظلمة. وسموا أحدهما أهرمان، والآخر يزدان، يزدان. وقد رد عليهم الشاعر المتنبي بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد، وكم لظلام الليل عندي من يد، يعني من علامة، من إشارة، من دليل. وكم لظلام الليل عندي من يد، تحدث أن المانوية تكذب، يعني تدل، تخبر، تبين، تحدث أن المانوية تكذب، والمانوية أتباع شخص يقال له ماني من المجوس، والله أبطل معتقدهم بقوله الله خالق كل شيء، وشيء في الآية يشمل الخير والشر والجسم وصفات الجسم، ولم يرد في نصوص الشرع استثناء شيء من ذلك، يعني لم يرد في نصوص الشرع أن شيئا من هذه الأشياء وجد بغير خلق الله، ولم يرد في نصوص الشرع استثناء شيء من ذلك. نقطة. ثم المعتزلة عقيدتهم مثل عقيدة المجوس، وقد جاء في الحديث لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. نقطة. وهذا الحديث مشهور، مش معناه أنه أنا وأنتم نعرفه، مشهور رتبة من رتب الحديث، حديث المشهور له تعريف في مصطلح الحديث. وهذا الحديث مشهور أي لم يبلغ حد التواتر، لكنه فوق الآحاد، يعني بيقول رواه أربعة فأكثر مشهور. لا. لكنه فوق الآحاد، فيحتج به في أمور الاعتقاد، فيحتج به في أمور الاعتقاد. فاصلة. الأشاعرة والماتريدية يحتجون بالحديث المشهور في أمور الاعتقاد. إذا صار في عنا صار في همة لنعطي بشرح النسفية هذه المسائل تتضح جليا بعد ذلك. إذا صار في همة لنعطي بشرح النسفية. بس بدأ حك الكاب يعني بقول. بدأ أذهان صافي سبحان الله. حديث الآحاد بعضهم لا يحتج به في أمور الاعتقاد. إيه يعني روي عن صحابي مثلا. بعضهم لا يحتج به في أمور الاعتقاد وبعضهم اشترط لذلك شروط فيها تفاصيل يعني. أما المتواتر والمشهور فهما حجة في أمور الاعتقاد. مشهور في تفصيل إذا بدك بعطيك بس تفصيل تختلف وتختلف. إذا بدك بنقلك بالتفصيل بهالحديث وتشريحاته والدليل على إنه حديث صحيح. ممن أنكره من أنكر صحته هذا اللي حامل هلا يعني شهر بالرد على الوهابية لكن وافق المعتزلة في أشياء. فرد عليه رد محكم بهذا الحديث بإبطاله لهذا الحديث رد عليه رد محكم. هل عليكم سياسي هون؟ لا الحديث هذا الحديث أصح من أن يطعن به هؤلاء. الله لك تفصيل تمام إن شاء الله. طيب خلينا نكمل الكتاب. قال المؤلف: وكذلك من قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم هو كافر مرتد بلا تفصيل. ليش؟ زيدوا. لأنه ضلل الأنبياء. وجميع الملائكة وجميع المسلمين. أما لو قال جميع مسلمي هذا العصر لو شهدوا علي بكذا او لو شهد لفلان جميع مسلمي هذا العصر يعني ما قبلت لا يكفر لانه ما دخل الانبياء في هذا. وكذلك يكفر من قال لا افعل كذا وان كان سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله. كأن قيل له زيد كأن قيل له قص أظافرك هذا سنة فقال لا أقصها وإن كان سنة فقال لا أقصها وإن كان سنة فإن أراد الاستخفاف كفر. قد أحيانا قد لا يريد الاستخفاف، قد يكون أراد أنا على رأسي أؤمن أن هذا سنة لكن أنا لا أريد أن أقصها، هنا لا يدخل. والحكم أن ترك تقليم الأظافر أربعين يوما مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. واحد يقعد أربعين يوم ما يصدفينه مكروه كراهة شديدة، لا يصل إلى التحريم، بصير إداء إجراء أظافر. شانكم بعض بالذات. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له افعل كذا، أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص فلا يكفر، كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض. رواتب الفرائض يعني السنن التابعة للفرائض، سنة الظهر، سنة العصر القبلية، طبعا ما في سنة بعدية، سنة المغرب، هذه تسمى رواتب الفرائض. كما لو قيل لشخص بما تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض، فقال لا أصليها وإن كانت سنة، يعني مع أنها سنة لكن أنا لا أصليها، ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها فلا يكفر. ومثل ذلك لو قيل لشخص لما لا تستعمل السواك مع ذكرها، أو لما لا تقلم أظفارك فإنه سنة، فقال أنا لا أفعل ذلك وإن كان سنة ولم يقصد الاستخفاف فإنه لا يكفر. ويكفر من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، لأنه استخف بمنصب النبوة. زدها لأنه استخف بمنصب النبوة. نحكي عن واحد ادعى وما ادعى النبوة، الشخص ما ادعى النبوة بس عم بيقول فلان انه ما بيكرهه، بيقول حتى لو كان هذا النبي انا لا نؤمن به، فهذا استخفاف بمنصب النبوة. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم. بارك الله فيكم. ما سمع انه يؤثر على ثواب صلاته او لا يؤثر، ما لا ادري. طيب نهلل.